الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام على كتاب ابن ماجه كتاب النكاح. قال: باب الغناء والضف. نحن أخذنا حديث عندما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي، أخذنا أم لا؟ عندما قال لها قال: فلا تقولوه ما يعلم ما في غدي إلا الله. نعم، هل أخذنا هذا الحديث أم لا؟ حديث عائشة. نعم. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا. حديث عائشة أخذناه جهاد، أخذنا حديث عائشة جهاد كلها وأسمعت كلها، لم نأخذه. طيب، جيد. لك قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين أكثر من رواية ابن ماجة، قال: حدثنا أبو أسامة. فكنت أهم كثيرا أقول أن ابن ماجة لم يروي عنه، وأنا أقصد الترمذي بزيت الجنة أم خضر. إذا نبدأه الآن. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة ثبت أمين، عن هشام. هشام هو هشام بن عروة، هشام هنا هو هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة ثبت، كان يدرس ولا درس إلا عن ثقة، حديثه بالبصرة أضعف من حديثه بالمدينة. عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الفقهاء السبعة، ثقة فقيه ثبت عابد، كان سوما يفطر يوما. عن عائشة، وعائشة أعلم نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاه، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث. قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد الفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. قال: حدثنا، قال مصنف: حدثنا هشام بن عمار، وهو حسن الحديث كما بينا، وكان ينتقي حديث الإمام البخاري. قال: حدثنا عيسى بن يونس، وثقة مأمون ثبت. قال: حدثنا عوف، وعوف هو ابن أبي جميلة ثقة، ولكنه رمي بالقدر. عوف بن سمام بن عبد الله قال عن أنس، وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة، فإذا هو بجوار يضربنا بدفهن ويتغنينا ويقولنا: نحن جوار من بني النجاري، يا حبذا محمد من جاري صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحبكن. وأيضا قال المصنف: حدثنا إسحاق بن منصور، وثقة ثبت صاحب السنن، قال: أنبأنا جعفر بن عون، وهو صدوق حسن الحديث، قال: أنبأنا الأجلح بن أبي الزبير، صدوق لكنه تشيع، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وعاء من أوعية علمك أنه كان يدلس. قال عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم، فحيانا وحياكم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه يجوز الحداء، ويجوز أيضا الشعر في الأعراس. طيب، حديث عائشة: اختلف المجلس منكم، بعضهم قال أخذناه كحياتم وسكينة، وبعضهم قال لم نأخذه كجهاد وأسماء، وما أدري ماذا أفعل، أرجح بين الكفتين أم ماذا أفعل؟ فأنا أجمع بين المصنفين ونتكلم كلاما يسيرا عليه وعلى الأدلة التي جاءت بعده. طبعا هذه مسألة متفرعة عن الكلام على مسألة الموسيقى، وأنا في مسألة الموسيقى قلت بأن مسألة الموسيقى بأن الغالب فيها بأن الراجح فيها أنها حرام، وإن كان قد ورد فيها الخلاف لكنها حرام ولم تصح، أي لم يصح أي حديث على الجواز، وعندنا الحديث التي جاءت بالنهي ظاهرة. هنا من الأحاديث التي تدل على حرمة الموسيقى ما حدث من أبي بكر رضي الله عنه أرضاه عندما انتفض وقال أبي المزمور الشيطان وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن الإنسان كان يسمع الجاريتين تغنيان وتقاولتا بما حدث بين الأنصار في يوم بعاث، وهذا تعلمون بأن يوم بعاث كان يعني كانت فيه الحرب الضروس بين الأوس والخزرج، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتذكر الأنصار والمهاجرون فضل الله عليهم جميعا، ويتذكر الأنصار بالذات فضل الله عليهم بأنهم كانوا شتات وكانت قلوبهم شتى وكانوا يتقاتلون على الجليل والدقيق. لذلك فإن الله تعالى بعد دخول الإسلام ألف بين قلوبهم وجعلها من أنعم النعائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن النعائم على الأمة الإسلامية، حيث قال الله جل في علاه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فكانت منا عظيمة من الله جل في علاه. فالإسلام تركها لأن هذا القول يجعلهم يعني يجعل جميع من سمعها يعلم فضل الله جل في علاه فيشكر ربه جل في علاه على هذا الفضل. والأنصار كما قلنا وإن كانت قلوبهم كانت شتات فإن الله تعالى جمعهم على قلب رجل واحد وجمعهم تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، حتى أن الواحد منهم كان يحب أن يقدم أخاه على نفسه من باب قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. وإنكار المسألة الثانية إنكار أبي بكر رضي الله عنه أرضاه قال أبي مزمور الشيطان، فسمى الدف مزمورا، سماه مزمارا، سماه مزمورا للشيطان، وهذا حق. فالمسألة في جواز الدف هنا من نقول أن الدف من الآلات ولكنه استثنى الشرع استعماله في هذه الحياة الخاصة في الأعراس أو في الأعياد أو في النذر. الدف من الآيات لكن الترخيص جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوا فلن يوم عيد، وجاءت المرأة قالت نظرت ونظر عاصية بالدف عندما ترجع سالما، فقال أوفي بنذرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ففيها دلالة على أن الدف من الآلات من آلات الله، الدف من الآلات الموسيقية ومن آلات الله، وهو مستثنى رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولعله لأنه أخف هذه الآلات وإلا فمثل هذه الآلات فيها ما فيها من الحديد الذي له أصوات أخرى تطرب الأذن سماعها وفيها ما فيها من الاستمالة. الغرض المقصود أنهم كانوا يضربون بالضف، فقال أبو بكر وكنا يضربنا بالضف، وقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان فسماه مزمورا للشيطان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بان له ان هذه رخصه قال اليوم عيد واستثنى من ذلك. وقول ابي بكر بالانكار ابي مزمور الشيطان اما ان يكون اجتهادا منه ويكون النبي صلى الله عليه وسلم له تعقيب في ذلك او اقرار وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال يستثنى لانه يوم عيد، او يقال بانه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ذلك، وهذا هو الارجح، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ذلك وهذا هو الارجح، لا سيما أن الإنسان كان إذا سمع الدف أو سمع شيئا من المزمار وضع إصبعه في أذنيه كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه فعل ذلك ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فيكون أبو بكر عندما أنكر عن علم سابق، يكون أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عند إنكاره أنكر عن علم سابق. والمسألة الثالثة أو الرابعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. في الرواية الأخرى قال دعهم يا أبا بكر فإن اليوم عيد، دعهم يا أبا بكر فإن اليوم عيد، ففيه دلالة واضحة جدا على الترخيص وعلى التوسعة في أيام العيد، في في دلالة واضحة على الترخيص وعلى التوسيع في أيام العيد. وأنت ترى بأن أيام العيد يعني أصلها وأسسها أساسها الإظهار، إظهار الفرح والسرور والجموع لتغيظ الكفار بذلك، وأيضا لبيان أن في ديننا فسحة، ولأن هذا كما قلنا فيه ما فيه من تلطف القلوب، وأيضا بيان أن هذا أن هذه الشريعة جاءت حنيفية سمحة. لذلك توسع الأمة الإسلامية في هذه الأعياد بالاجتماع وظهر الفرح والسرور واللعب، وكان يفعل ذلك الحبشة يلعبون بالحربة، وعائشة تريد أن تحب أن ترى أنه السلام يجعلها تقف خلفه وتضع خدها على خده وتنظر، وكانت تنظر طويلا وتقول ما لي بالنظر، يعني ما أريد، ولكن ليرى نساء أنه السلام مكانتي منه. نعم. لذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اليوم عيد، فيجوز في الأعياد إظهار الفرح والسرور، ويجوز في الأعياد أيضا إظهار البهجة والضرب بالدف. وفي الأعراس أيضا الحديث الذي جاء بعده من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالضرب بالدف. الحديث الثاني في قولي في أن من سلم مر على بعض أهل المدينة وهو بجوار يضربنا بالدف يغنينا يقولنا نحن جوار بني النجار من بني النجار يا حبذا محمد من جار رضي الله عنهن صلى الله عليه وسلم، فقال والله إني لا أحبكن، والله إني لا أحبكن. فيها دلالة واضحة جدا على مرور النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يغنينا وأنهن غنينا ويضربنا بالدف، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيها دلالة كما قلنا على جواز الدف، والشافعي تمسك بهذا الجواز وقال هو جائز للرجل والمرأة، ما دام جاء جائزا فهو للرجل وللمرأة، والنساء شفاف الرجال في الأحكام. وقد قلنا ورجحنا بأن قول الجمهور أنه لا يصح ولأنه فيه خدش للمروءة، وفيه حسن الجوار، وأن المرء يختار لجواره أحسن الجار الذي يكون منه التعاون على البر والتقوى، ويكون منه الستر، ويكون منه أيضا المصاحبة بالخير، ويكون منه تفريج الكربات، وأيضا المصارعة إلى الصالحات. ولذلك قال سلم كان جبريل يسيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. والحديث الذي بعده أن عائشة أنكحت ذات قرابة من الأنصار، يعني هيئتها وألبستها من ثيابها وهيئتها، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أرسلتم معها من يغني؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أرسلتم معها من يغني؟ وإن كان هذا الحديث يعني رجال ثقات، لكن الأجلح مختلف فيه كما بينا، هذا الراوي فيه ضعف. وأبو الزبير قال فيه ابن عينة يقولون أنه لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث، لم يسمع أبو الزبير من ابن عباس. قال أبو حاتم رأى ابن عباس رؤيا لكنه لم يروي عنه رواية. والحق أن الحديث له شاهد من حديث جابر رواه النسائي في الكبرى، ورواه البيهقي في السنن الكبرى أيضا من حديث جابر وعن عائشة، ورواه في مسدد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء أيضا مسند أحمد بن منيع عن أبي الزبير عن جابر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أهديتم الفتاة يعني أرسلتموها إلى بيت بعلها، يعني هيأتموها لبسا وأيضا يعني جمالا، وأرسلتموها إلى بيتها، في قول أهديتم الفتاة يعني أرسلتموها إلى بيت بعلها زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أرسلتم أن يغني؟ فقالت لا، قال إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم فحيانا وحياكم. فقال فإن في الأنصار فيهم غزل، والمغازلة هنا يعني معناها حسن ولطف محادثة النساء، المغازلة هنا حسن ولطف محادثة النساء، وهذا فن راقي جدا، لكنه لا يستطيع إلا من حباه الله تعالى رقة في القلب أو في المشاعر. هو رقة يعني حقا، يعني معاملة النساء لها رونق آخر، أو قل تعامل آخر، يعني من استطاع أن يعامل النساء معاملة متقنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، فهذا الذي يستطيع أن يسود الناس أو يسوس الناس أو يقود الناس، هذا حق. من روض امرأة استطاع بعد ذلك أن يروض الجميع، لأن يعني أعتذر في اللفظ، يعني الجنون جبلة، الجنون عندهن جبلة، والشطحات يعني التي تطرأ على العقول هذه شطحات حدث ولا حرج. طرو الجنون أمر لازم، ولزوم الجنون جبلة أمر محتم. فهنا يعني لابد الإنسان عندما يتعامل يكون ذكيا فطنا لبيبا، يستطيع فقط أن يعني يسوس المرأة بذلك. لذلك قال الأنصار فيهم غزل، وأنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأنصار بالنسبة للمعاملة مع نسائهم. لما جاء عمر بن الخطاب وصعد المشروبة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتجاذب أطراف الحديث، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ترانا من المهاجرين، يعني كلمة كانت لنا. اشتد الأمر به، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما إخواننا من الأنصار فكانوا كذا، يعني تغلبهم نسائهم. فضحك مقرا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك مقرا بفعل الأنصار. الغرض المنصور قال المقصود قال إن الأنصار قوم فيهم غزل، قال قوم فيهم غزل، ففيها إقرار. وكما قلنا المغزلة هي حسن ولطف معاملة النساء، وهذا فن لابد أن يتقنه المرء، هذا فن لابد أن يتقنه المرء، لأن البيوتات قائمة على ذلك، وأن المرأة لها كينونة يعني معينة، خلقت ولها كيان معين، يعني لابد الإنسان أن يكون متقنا في حسن التعامل مع هذه المرأة، لأنها إذا أحبت الإنسان رفعته إلى السماء، لكنها يعني إذا أرادت به كيدا فالله يعينه، يعني الموت أقرب إليه وأفضل ويعني ويكون له يعني أخير من غيره. اللهم احفظنا جميعا. وهنا الحديث الأخير قول ابن عمر، كنت قال نافع كنت مع قال مجاهد كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل، وأيضا في نافع كان معه أيضا فسمع صوت طبل، والطبل هو غير الدف، ولا فيه يعني تكويرة أخرى، وهو الطبل هو الكوبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الكوبة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الكوبة، فهي من الآيات المحرمة. قال سمعه فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاثا، فقال هكذا رأيت رسول الله فعل ذلك، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا هو الكلام على المسألة الأخيرة في الباب، ألا وهو مسألة التأسي برسول الله، حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى ذلك من ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، صوت الطبل يعني هو زجره، أو قل زجر نفسه عن سماعه بوضع الأصبعين في الأذن، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني وضع أصبعيه في أذنيه، وضع أصبعيه في أذنيه، فاتسى به ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وادب لقولي لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ولقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكانوا جميعا يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أنس قال ما أحببت الدباء إلا بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كف عن أكل البصل فلم يأكل، مع أنه كان مطبوخا لم يأكله، قال كل فإني أنادي من لا تنادي، ولم يفعل تأسيا برسول الله. وكان ابن عمر ينزل في الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول على القدم تكون على القدم تأسيا برسول الله. وأشهر ما قلناه ما دام أهل اليمن معنا، أشهر ما قلناه في هذا هو اليمني الذي جاء لابن عمر وقال له يا ابن عمر في الطواف يعني ماذا أفعل؟ قال كان السلام يقبل الحجر، فقال له أرأيت إن زحمني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال أرأيت إن دفعني الناس؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال أرأيت إن قاتلني الناس أو قتلني الناس؟ قال يا يمني ضع أرأيت خلف الكوكب، ضع أرأيت خلف الكوكب إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فسأقبله. هنا يعني ترى بأن ابن عمر رضي الله عنه يضع أصبعه فيه في أذنه وليس مضطرا، لأنه في فرق بين من يتسمع وبين من يسمع، هناك فرق بين من يتسمع وبين من يسمع. من يتسمع هو الذي يتقصد السماع وهذا الآثم، من يتسمع هو الذي يتقصد السماع وهذا آثم، يعني هذا الذي أتى إثما لأنه سمع الغناء والغناء محرم. وهي من وقد قال صلى الله عليه وسلم قوم يستحلون الحرى والحلول والخمر والمعازف. وأما من سمع يعني يمشي فيأتي السماع وهو لا يتقصده كما يحدث في السيارات وفي أيضا الشوارع، وأنت تمشي حوالي مصر ترى ذلك الأغاني وأنت تمشي كأنك يعني معهم في المسرح فتسمع. فهنا العلماء يقولون فرق بين السماع وبين التسمع، التسمع هو الذي قصد أن يسمع هذا الذي يأسم، أما الآخر فلا يأسم. ومع ذلك من باب التورع كان ابن عمر يضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل فيها فائدة؟ نعم فيها تعظيم شعائر الله جل في علا. عامة هذه جملة الأحاديث بأسرها التي أثبتت بأن الدف يجوز في الأعراس ويجوز أيضا في المواطن الأخرى كالانتصار أو الفرح بقدوم عزيز، وأيضا إن كان نذرا يعني، وأيضا من ذلك الأعياد، فيصح استعمال الدف في ذلك، وهو كما قلنا للنساء ليس للرجال خلافا للشافعي. وقول سلم الشعر، سلم ما قال الشعر قط ولا يحب الشعر قط، وما جعل الله شاعرا بحال من الأحوال، لكنه نقل كلام الأنصار من باب التشجيع لهم، نقل كلام الأنصار من باب التشجيع لهم. بهذا نكون قد انتهينا من الباب أو من الدرس اليوم، الأحاديث الفوائد المستنبطة. صحة الأخبار عن الأب باسمه، صحة الإخبار عن الأب باسمه. قالت دخل أبو بكر على وعندي جاريتان، وقد يقال هي قالت أبو بكر وما قالت أبي أيضا للشدة التي كانت من أبي بكر عليها، للشدة التي كانت من أبي بكر عليها. كيف ذلك؟ لأنه اشتد على الجاريتين معها، اشتد على الجاريتين معها، لذلك قالت أبو بكر ولم تقل أبي كما في صلح الحديبية لما وكزها في خصيرتها وكانت تتحرك لمكان سلم من فخزيها، يعني قالت دخل أبو بكر وقال ما قال سب وجدع، ثم ضربها في خصيرتها، الخصيرة أضعف ما تكون، ومع ذلك لم تتحرك لأن سلم كان ينام على فخذها بأبي هو وأمي ورضي الله عنها. الأمر عفنا المنكر من عصب الدين كما فعل أبو بكر وهو في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك هو حفاظا على الديانة. قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الأنصار كما كان الجواري يغنينا نحن بني النجار يا حبذا محمد من جار صلى الله عليه وسلم. ناقل الشعر ليس بشاعر، ناقل الشعر ليس بشاعر. أتيناكم فحيانا وحياكم، الإنسان قال لهم قولوا ذلك، وفيه الأجلح وهو ضعيف كما قلنا. فإن قلنا وسلمنا بالتصحيح فناقل الشعر ليس بشاعر، ناقل الشعر ليس بشاعر. كما قال الله جل في علامة ما علمناه الشعر وما ينبغي. الفائدة الأخيرة حسن التأسي، شفع هذا أم وتر؟ حسن التأسي من فعل ابن عمر، شفع أم وتر؟ إذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم، ولأنه انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة المخنث.